باب ميراث البنات. حدثنا الحمدي وقال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال اخبرني عامر بن مسعد بن ابي وقاص عن ابيه قال مرضت بمكه مرضا فاشفيت منه على الموت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله ان لي مالا كثيرا وليس يرثني الا ابنتي افاتصدق بثلث مالي؟ قال لا. قال قلت فالشط؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال الثلث كبير، انك ان تركت ولدك اغنياء خير من ان تتركهم عالا يتكففون الناس، وانك لن تنفق نفقه الا اجرت عليها حتى اللقمه ترفعها الى في امراتك. فقلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي؟ فقال لم تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله الا ازددت به رفعه ودرجه، ولعلك ان تخلف بعدي حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. ولكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. قال سفيان وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. نعم، هذا الحديث سبق الكلام عليه، وفيه دليل على أن البنت من الورثة لقوله وليس يرثني إلا ابنتي، ففي هذا إبطال لما كان عليه أهل الجاهلية، لأن أهل الجاهلية يمنعون النساء من الميراث ويقولون إنه لا إرث إلا للأبطال الذين يدافعون عن البلاد ويحملون السلاح، أما النساء فليس لهن حظ من الميراث. ولهذا قال الله تبارك وتعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.